BGDoctor.com and DofAdna.net present. ايه دي مشهور قوي اسمه يبني المنظومة دي. الجين ده شوي مين تراي تراي لايف بيعمل الابيض من الاعراض. واول ما بيتولد يبطل يشتغل. لو اشتغل يعمل تيومر في العين. واساسا بيعمل مين؟ الابيض بتاع الغاز. وبعد ما عمل الغاز خلاص يوقع. بعد ما تتولد يبطل يشتغل. لو اشتغل هيعمل تيومر في العين. يعني مثلا ازاي بيبطل يشتغل بعد ما بيتولد؟ اي جيل بيبقى فيه حته دي ان ايه اسمها بروبوز. ايه بتعمل له ايه؟ انهبيشن. خلاص؟ هو انهبت عن طريق حته دي ان ايه اسمها بروبوز عمليه انهبيشن. التفاصيل مش دي ولكن اني واي. النقطه بس المهمه ان لو العيال اتعرض للاريجيشن على سبيل المثال ممكن الاريجيشن يعمل كارثه كده. كارثه ما بين البروبوز والاوكسجين فالاوكسجين يرجع يشتغل كده. وده اللي بيعمل مالجنس اللي ما بتتعرض للايرنيز. لو حصل فايروس انفكشن ممكن الفايروس زي ما بيحكي الدي ان ايه بتاعه هو الخليه ممكن الدي ان ايه بتاع الفايروس تيجي هنا يفصل ما بين البروموتور والاوكوجين فده ازاي الفايروس بتعمل مالجنس معايا. فكانت الاوكوجين دي بطال جزء كبير من مالجنس. طيب البيت سبوزنج فاكتور بالنسبه للعيانين بتوع الليمفيميا تشمل اولا حاجه زي الاكسبوجر تو ريديشن. الدليل على كده ان بعد هيروشيما ولا جداي طبعا الكلام النووي ده صعب في المحافظه المنطقيه شباب يعني شباب ولا جداي لما اصابوا في اليابان في الانسلت والليمفيميا كان في اليابان بعد تشيرنوبل لازم تنزل الليمفيميا فين؟ يلا ثالث نسبة الليوكيميا في الأوكراني على تشيرنوبل ده نسبة الليوكيميا في أوكراني. فده دليل على إن الإيريجيشن ليه علاقة بالموضوع. وفي حاجة أهم من كده زمان كانوا بيعالجوا عيانين الأنكلوزنج والدرايفنج لما هنعرف بصوا مرتين إن شاء الله كانوا بيعالجوه بالإيريجيشن وده زود نسبة الليوكيميا في عيانين. فعشان كده بطلوا يستخدموا الإيريجيشن في علاج الأنكلوزنج. الايتم الثاني غير الريديشن انفكشن. زي ايه انفكشن؟ ايه بالتايم بار فايروس والهيومن سيلين فوما فايروس تايب 1 وتايب 2. الهيومن سيلين فوما فايروس تايب 1 وتايب 2 له علاقه بالكيمياء قويه جدا. الحاجه الثالثه الجينيتيك زي داوت جو نسبه الكيمياء فيهم وين تايب جو ده نورمال كيلز. يبقى الكل اكيد كل المصريين اللي كان عندهم 1000 طابع كان عندهم كروموزومات دي هنا قلت لواحد من الكاتب دي هي هنا وبالتالي عندهم هاي اس ريت اب ليوكيميا. كويس عايزين يا فيرا تاكدوز من السولر جينيكوميدوميا جينيتيك اليمنت ويتش ار اسوشيتد ويز. طيب النقطه الثانيه غير جينيتيك في درج طبي. الدرج الشهير ده اسمه كلورا بريفول. كلورا بريفول والتوكسن فيتامين بي شمامين الجلة التصلب الأطفال وش زي فندم كويس اوكي دي اد كلوروفين ده بالنسبة لي الكالسي بتاع. هنتكلم في الأول على أكيوت لوكيميا. الأكيوت لوكيميا أولا الديفينيشن هو هو أبنورمال أكبر فوق بروتريشن وواحد فيه من الفيلم الغوري هو الجاودي هو هو جينيتيك جينيتيشن جارت التوكتر و افكشن واضح؟ لكن اتلاقي جنب الشباب ركز معايا كويس. في عندنا نوعين اكيوت ريمبوبلاستيك واكيوت مايلوبلاستيك. الاكيوت ريمبوبلاستيك is very common in children. كومن امون شيلدرن. ده الاكيوت ريب هو ايه؟ الاكيوت مايلو بلاستيك بتحصل في الارض بس ده ايه بلاستيك؟ يعني 20 30 سنه. ال المايلو بلاستيك قلنا في الجو الارض والليمفو بلاستيك الشيلدرن. الليمفو بلاستيك يعني طبعا عمليه بتطلع عندنا في وبي 85% طلع جديد. وده الرقم من قبلها الانتين انفصال الجديد اللي كان اربعه جديد. 85% من الانتين انفصال الجديد هي ايه؟ which is by chance is bigger than the key that will not be. Okay? So, حاجة ثانية بقى. الكلينيكا بيتش، بصوا معايا دقيقة واحدة. الليوكيميا دي خلايا مالجنة، صح؟ مالهاش ميتابسس. ليه مالهاش ميتابسس؟ لأن الديزيز نفسه ميتابسس. أه ولا لا؟ الديزيز هيضرب الجسم كله من فوق لتحت. من فوق عند ناس طبيعيه في ناس جوه الانديفيدوال هنبتدي فوق بايه؟ السي ان اس واضح؟ السي ان اس الكيمياء بتعمل ايه؟ اولا بتعمل انيتيشن المناعيه بتعمل لك بيكتشر بيك بتاع مانين على عمليه الانتراكت فيسموها ايه؟ مانينجيز او اسيد او اسيد مانجر يعني على عمليه كريديتي وعنده الانتوزر نفس كل الكلام ده بس ما عندوش انفريشن المانجي دي بيسموها اسيبتيك مانجايت او مانجيز بعد كده ممكن الكريستال تضغط على اريا في البرين فتعمل بوكا نيورولوجيكال مانيفستيشن او ممكن تضغط على الكرينيال نيرف او تضغط على السباينال لكن هي سباينال المنطقه دي هتفكرني بايه؟ ايه العيان اللي يجيله؟ اولا العيان الانيميتك بتاعته ايه؟ قليلة طبعا لايف اخوان ثاني عنده خلايا بالملايين الخلايا بالملايين بتتكسر ويطلع منها بايوجينيك ماتيريال تعمل فيه ثالثا الخلايا بالملايين اللي هي مريخة السرطان بتعمل ميتابوليزم الميتابوليزم بتاعها بيطلع فالعيب عنده ففي مقدرة ثلاث حاجات مايبلتي فور انفكشن كريتو بايوجينيك ماتيريال فروم ذا دامج سيلز اند اكسسيف ميتابوليزم بعد كده هننزل على القاعده. انتجريشن اوف دي ريتنا يعمل خطوبه ايه يا ريتنا مش هتبقى شايف؟ ايه يا ريتنا مش هتبقى شايف؟ ونعمل خطوبه انا عايز حته في الجيب ما يبقاش شايفها انا انتجريتد ريتنا بايت كيرنج سيل. ممكن يحصل ريتنا هيمج وممكن يحصل لاكتمان بلان في الارض. خدوا بالكم ان لاكتمان بلان في الارض بتكبر في الجديد انت عاملها قليل. ده واحد تاني. لكن ما تلاقيش برضه دي معلومات مهمه قوي في الناس بتشير على دي اوكي بعد كده هننزل على الشيب عندنا هارت لان الهارت ممكن يحصل فيها ايه؟ الباركو هو يحصل دول وده عادة بيبقى هيموراجي هيموراجي ثانيا الهارت نفسها لو حصل لها انتجريشن بيعمل كده اوكي الهارت هياخد ايكارديال وبرضه يمارس الفيوجن عادة لكن بيحصل حاجة مهمة أوي اسمها ليكوستين المقصود بكلمة ليكوستين اوكلوجن او فايكو سيركيليشن نتيجة انكريز ديسبرابت اوف ذا بلاد الوايت ديزيز عادة من ملايين زي دوت ديسبرابت اوف ذا بلاد وتش ليد تو سلو سيركيليشن اند اوكلوجن اوف مايكرو سيركيليشن كابري من ارتيوز فدي كل تيك الاوكلوجن اوف فايبر سيركيليشن نتيجه ايه؟ كتير بتروح which leads to ischemic changes in the organ. من اشهر حاجات العيانين بيحسوا بان هم عندهم دزن نتيجه كتير بلاس دون دول البرين. اوكي؟ ايوه هنرجع على الابدو هيبقى عندنا ايه؟ جيباب وستينوماتيك السيلو ميجا العين دي بتيجي ليه؟ ليه؟ نوع البي لاجن ليه بلاجن؟ عشان البيت اوف العين وهنا ميجا دي واحد الحاجة الثانية ممكن العين يحكي لك بالستشنج تاني ساعات يحصل ستشنج معاه لا او ممكن عندي اشتباه بماء جرس فرص طب لما تخلص عايز ازاي تعرف ان السين ده مريض عنده بط بماء هيبقى عين عنده بط وايه؟ نقطش بدل نقطش وعقل نتيجه ان في سيستمك انفاكشن والحاجه الثانيه هيبقى اتجاه الليب الى فرصة مش اتجاه انت دايما تبحر تسديم هنا رابع في الليب لك علشان تقديم الليجمنت وتسديم الباكيت لو عندك مالجمنت تسديم ممكن يمتزيد الليجمنت ويبقى اتجاه الى فرصة واضح؟ يبقى انتو ميجري انجل ما يتعرف يبقى انتو فرص جنرالايز الليمف نود اللي لو لقيتها كبيرة دي علامة جنرالايز الكتروفي معاها ولا لا؟ الغرض انتو تجيب التروفي الليمف نود اللي كيف جنرالايز على تاني الليمف نود لما يكبروا اللي عنده مشكلة ازاي يجي بسوانك او مشكلة كبيرة بيرشر من الستيشن يعني الارض ليه تقول الشيست يعمل دي ديسبايرك الفرصة هي بات الفرصة الجو لو تقول جنب اليوري تسوي هي ليه تقول جنب اليوري تضرب على اليوري وتعمل اوبتاكتب ذكر عيان يوكي يجيب ايه بالنسبة للكيدي الكيدي تبقى افكت بتوعين دول بكذا طريق اولا انفكشن بعدين فايت ثانيا اليوريك اسيد هيعلى في العين دول ليه؟ الخلايا اللي عملها بالملايين الحديقات وطعمها دي ان ايه؟ والدي ان ايه لما يتصل هيطلع يوريك اليوريك اسيد دي على بالذات ساعة لما ادي العين كيلو ثرابي بيسموها كيما لايسز هو لانك لما بتدي كيمو ثرابي بتموت خلايا بالملايين ولا لا؟ عزيز ليك وات؟ جبت اليوريك اسيد واليوريك اسيد يعمل لنا جاوز ويعمل يوريك اسيد ستور. كده. اوكي؟ طب ايه من ممكن يوريك اسيد ستور تحت كيما لايك بدون ست رينا تي فيو. ولو ست رينا تي فيو بتعمل اكيوت رينا. ثالث حاجة احنا قلنا دي في حالة الليمتور عاملة كومبريشن على اليوريك. اوكي؟ لو عايز تجيب حاجة الكيومر بيطلع فايت تايم بتبص عليه يعني احنا بنفكر هو يعني فاهم يعني حصل لي قرار يعني كلكم تبتدوا على اللي هيحصل يعني واحد ايه اللي هيخش انت عارف ان الفكس اللي عندك المهم ان هو ما بيلعبش يبقى ده وصول انت على الموضوع وبعد كده تبص كل ما الباب يتفتح الطلبه تصير مش عارف ان هو مين وخلاص يطمنوا عليه ازاي تقعدوا المهم لو عايز تريد حاجة اللي بجيبك ده بيطلع سايد لاين السايد لاين ممكن يعمل انفيرمنت لرينا تيبل فانكشن انفيرمنت لرينا تيبل فانكشن ممكن يخلي العيان يفقد بوتاسيوم كده بيعملوا حاجة اسمها هايبو كلمة انفلوبر السايد لاين اللي طلع من مارينا تيل ها؟ اللي طلع من مين السيل بتعمل انفيرمنت لرينا تيبيول فتفقد بوتاسيوم اليورين بيسموها هايبو كلمه ايه بالظبط لو عايز تزودها مكتوب على في الانفستيجيشن ده اهو ما عليك الجامد الكلام ده الجي اي دي يحصل فيه هيفرج ويبقى في عندك تنمر يبطل جلاند لازم دي الانفستيجيشن عندي على الجين العيان الجين لو حصل فيه كونكشن المالجنال سيل بيعمل كويرنج اسمها كلوما كويرنج اسمها ايه؟ واضح؟ دي عبارة عن كونكشن اوف وايت ديزيز تحت الجين بتاعت الكويرنج او ساعات بيسموها وايت ديزيز ساركوما يا كلوما يا وايت ديزيز ايه؟ ساركوما ده الجين البور اي ثينك ان البور هيبقى انفستريشن بيعمل ايه؟ بور بين اند ايفن باثولوجيكال ريكشن اشهر مكان هيحصل فيه بور بين يا ولاد هو السيرم السيرم هي اشهر مكان هيحصل فيها بوني بين غير البور نخش على كل مرض يفكرنا بالهيماتولوجيكال سؤال عالج الكيمياء دي له انيميا ولا لا؟ هي انواع الانيميا الكيمياء. اول نوع عليه خدايا يجيلهم هاي البيزنس يعني عندهم دي كانوا على ثانيا هل يجيلهم بي 12 وبوليك اسيد؟ لان المريض بيسترك بي 12 وبوليك اسيد عشان يطلع دي ان ايه. هل يجيلهم بول ماو فيلير؟ لان البول ماو بيحصل له انفل. هل يجيلهم هيموليتي؟ هايبر اسيدين. صح ولا لا؟ هيجيلهم هايبر اسيدين جدا للسيلو. فكل انواع الانجا معايا واضح؟ طب البليت تعالى لي هنا ولا لا؟ ار اي نفس الموقف بيكون فوبوريك اسيد يعملوا بان فايتين دول موقف تنزيل يعني بان فايتين صح ولا لا؟ طيب في اي مالكنسي عايز الدنيا بيكومبلين اوف ويت ضغط وجنرال بولي نيجي لبساطة انفستيجيشن. أول حاجة هتعملها العيادة الكيمياء كانفستيجيشن هتعملوا إيه؟ مكوك يا ولاد الكيمياء هنعملوا إيه؟ سي بي سي. السي بي سي حيوانات أنيمية صح؟ أني نوع من الأنيمية؟ أني نوع من الأنيمية؟ كل أنواع الأنيمية صح؟ مش كده؟ طب والكيمياء؟ كومبوساتيلين. نيجي للوايت عددها هيبقى ايه؟ عالي. عالي. كلمة عالي من 20 ل 50,000. ركز معايا هنا الله يكرمك كتير في الكتاب. 20,000 50,000. جالك عيان الواي بي سي كاونت عنده 23,000 في العيادة. وعنده فيه. ايه الاحتمالات؟ انفكشن دي أول حاجة في دماغك. لكن احتمال يبقى لوكيميا ولا لا؟ طب هتفرق منهم ازاي؟ هنفرق بينهم ازاي؟ الوايت ديز النورمال الوايت ديز النورمال هو انزايم اسمه الكلاين اوكسيدين. الوايت ديز النورمال هو انزايم اسمه الكلاين اوكسيدين اسمه ليكوسايت الكلاين اوكسيدين عشان يفرقوا عن الكلاين اوكسيدين بتاع الدم. الكلاين الكلاين اوكسيدين غير الكلاين اوكسيدين اللي طالع عشان الليفر خدوا الاقلام تبتدت تجي على الدكتور الجوندس صح لا ولا لا؟ ده غير الاقلام تبتدت اللي جوه الوايت بتيجي الوايت بتيجي النقط العيانين اللي يجوا لك بتوصل لكوتيل الكاونت عادي عايز تعرف انت لوكيميا ولا انفكشن شوف ايكو سايت الاقلام تبتدت شوف الانفايتر لو لقيته موجود جوه الوايت بتيجي من الوايت بتيجي نقط يبقى الوايت بتيجي دي انا بسبب الانفكشن. لو ما لقيتش انزايم جوه الوايت بتيجي يبقى كان كيميا. ازاي الفرق بين اللوكيميا والانفكشن؟ اللي زود الوايت كاونت بينظام اللي اسمه ايه؟ ليوكوسايت الكلاين. ما لقيتش ليوكوسايت الكلاين بتبتدي تبقى انت لوكيميا. اكيوت ولا كرونيك؟ اكيوت ولا قائم. احنا قلنا الاكيوت لوكيميا بتتقال بكلمه ايه؟ الضار. لو لقيت الضار في الدم اكثر من 30% يبقى انت اكيوت. يبقى اول حاجه عايز اعرف انا جبتيني ولا لا؟ اعرف انا جبتيني ولا لا منين؟ القائم مستطيل. اللي في قائم القائم مستطيل. لقيته مش موجود يبقى انا لوكيميا. اكيوت ولا قائم؟ الضار اسم اكثر من 30 يبقى انا كده ايه؟ اكيوت. هل انا اكيوت معايا بلاستيك ولا ليمف بلاستيك؟ هفرق بينهم ازاي؟ بص معايا. ازاي الفرق بين معايا بلاستيك وليمف بلاستيك بالكيك؟ المعايير الخاصة بالكيمياء فيها جاليوز ولا لا؟ ها؟ هنا في جاليوز، هنا؟ مفيش. هنا الجاليوز بتتسلخ بفرقة مشروعة أوي. معايا ولا لا؟ اسمها بيريودك بتبقى اول ستيج. العين الكانيوز بتبقى اول ستيج بيتقال عليها اول بوست. هنا هتبقى اول ايه؟ نيجاتيف. الدرجه اللي هنا اسمها بيروس ليل ايه؟ في درجه ثانيه اسمها بيروس ليل بتدخل الكانيوز. هنا مفيش بيروس ليل. ايه يا ولاد؟ معايا بلاص فيها كانيون يبقى بتاخد بوينتين وبيرسليت بالتين. ليفو بلاص ما فيهاش كانيون. فهو نيجاتيف بيرسليت نيجاتيف. لكن ليفو بلاص فيها مستين. بتتسبب بسبب اسمها بريودك اسيد شيفت. اسمها بريودك اسيد شيفت. هنا لا تي ليمفوسايت ريسبتور تي ليمفوسايت ريسبتور جين تفتكر موجود فين؟ هو معلش صعب ولا تي ليمفوسايت ريسبتور جين موجود في ليمفوكاستك ولا مايوكاستك؟ ليه فوق ليه عشان احط الكادو هنا صح؟ لكن في حاجه جديده بتبقى هنا دلوقتي. في ديهات معايا؟ هنا الاكيوت مايلو بلس لوكيميا الاكيوت مايلو بلس في سيزا 13 وسيزا 33 في سيزا ايه؟ 13 بتصير كام؟ 33 في المايو باص في الليمبو باص في دي وفي ايه؟ دي دي ليمبو باص دي بالكروم دي دي عبرو حد ما دام العين اللي هو مالك يعني تسيب الشيء بتاعه هو. طب ليه عينك بتبوظ اصل عندك جانب انيميا او انون اورجن او جانب البومو بلاتوبينيا او انون اورجن. تعالى عندكم انيميا ولا مش قادر تتصرف؟ الانيميا مش قادر تتصرف لازم تاخد جولمارو 40 والبومو بلاتوبينيا مش قادر تتصرف لازم تاخد جولمارو 40 عشان النوع اللي تجيبك مسيره التحول. بقى صابر الكيميك لوكيميا وقالوا الكيميك لوكيميا. خلاص؟ بص معايا. ايه الانفستيجيشن الثاني ممكن تتعمل؟ زي الجي بي سي بنعمل كيميكال انالايز. هلاقي اليوريك اسيد عادي صح؟ وهلاقي ال ان جي اتش عادي. عارفين؟ بالظبط. والبوتاسيوم يا عالي يا واطي. امتى يبقى عالي؟ بعد الكيمو ثيرابي. لما بتدي كيمو ثيرابي انت بتكسر خلايا المناعين. والبوتاسيوم اكشولي انترا سيلر. لما بتكسر خلايا المناعين البوتاسيوم بيتعدل. امتى يبقى واطي؟ السبايس كارد. بتعمل رينا تيبرال ديفكت ورينا تيبرال ديفكت ممكن تعمل هايبو ليفت ريبورت. مفهوم؟ طيب بصوا معايا بقى دي عامل. ده كيمو ثيرابي. التعيين سايت كاينز بيخلي البوتاسيوم ينقص في النان تيوب شويه. الاخيره بقى ممكن اخد بايا الليف دور من البورمار ومن الليفر ومن الرين جوه الكيو ال سي ال اف الحاجات دي ماريكل. ناو واتس ذا تريتمنت؟ التريتمنت اولا يبتدي بايه؟ سبورت سيستماتيك. يعني عارف عدد الروتين عنده انيميا ولا لا؟ يديله ايه؟ طب والبيتل؟ يديله بيتل. طب وقت الدين؟ لا اوعى تديله وقت الدين ده حلو. ليه ما ينفعش تدي وقت الدين عيان؟ ايه؟ قول يا راجل ولا ولا ولا ينفع اخد وقت الدين من اخر دير الاخر؟ لا انت جسمك بالنسبه للواي بي سي هيبقى قد ايه؟ الواي بي سي هيهاجم جسم اللي انت بتتقدم. انت هو ده فيرتس فور دي ما ينفعش تدي الواي بي سي زمان. لو خدت مني واي بي سي هتعمل ريجكشن للاخر. وبالنسبه لحد غريبه. هتهاجم جسمي. ايه ضابط الانفكشن العلاج بتاع الانتيجيال بقى؟ الفونجل انتيفاير. جاز ديوك اسيد انتيجيال بيولوز. جاز التسكوسكي اوف ذا بلاد اللي هي ليبو كيف بنعمل ليبو فريد. نعم. ونعمل بلازما فاهمين. ناخد دم العين نشيل منه الواي بي سي. ورجعوهم تاني. فحارب لو عنده ليمكو كيزن وكوزن اوف ذا مايكرو سيرفيس مفهوم؟ فليكم بقى ليه؟ طيب بصوا لي هنا بقى دي اسمها سبورت فيشن. دي بقى انيمو ثيرابي. فكره الانيمو ثيرابي جت منين؟ جت فكره الانيمو ثيرابي من ان قالوا ان عندنا انواع من الليمفوسايت. انواع الليمفوسايت في عندنا تي ليمفوسايت ودي تي ليمفوسايت في منها حاجه اسمها لاترال كيلر سيلز. انتوا عارفين تي ليمفوسايت اربع انواع ولا طيب في ليمفوسايت في هاني بيرسون وناتشورال كيلر او سايت توكسيك سيلز وميموري. واضح؟ في نوع اسمه ناتشورال كيلر او سايت توكسيك سيلز دول وظيفتهم حاجتين يقتلوا اي فايرال انفكتد سيلز يقتلوا اي تيومر سيلز. احنا طول احنا قاعدين دلوقتي بيحصل لنا مالجنال ترانسفورميشن في خلايا في جسمك بتقلب مالجنال طول ما انت قاعد. بس ربنا سبحانه وتعالى عامل لك حاجه اسمها ناتشورال كيلر سيلز. اول ما تلاقي خليه قلبت مريجن تروح تموت تاني. اوكي؟ بناء على هذه الفرضيه قال لك تبقى معنى كده ان المريجن ما هو الا ديتكت ديون سيستم. يا اما الناتشورال كيلر سيلز دي ما قدرتش تكوبلايز المريجن سيلز. يا اما المريجن سيلز ضحكت على الايميون سيستم واقنعته ان هي خليه مهم. ففي التسعينات واواخر الثمانينات ابتدوا يلعبوا على اللعبه دي. عملوا ايه؟ قال لك طيب ما تيجي نصحصح اللي نفسك. العيال عنده مريضه عايز يشتري فلوس. فاعمل ايه؟ بصحصح الميو سيستم علشان يموت الخلايا المريضه. فكانوا بيعملوا ايه بقى؟ بي تي جي فاكسينيشن. شوف بقى حاجه ايه علاقه بي تي جي بالموضوع؟ قال لك بي تي جي مش بيصحصح الليمفوسايت الله التي تصحح لنا شوية كده بالمرض. فشلت فشل سريع مع عدم شوى واحد. الكاس هنا فاضل بيركبوا المريض كابتشر ويعملوا انفيتيشن زي ما انا فاضل في البيت دي مش فاهم اي تردمر يعمل ووش اصل الاضطراب يعمل ووش الوول بتاع اللي انا فاضل في البيت دي نجح جدا. فاضل فانا واقف معايا دي حاجه. الحاجه الثانيه واحد قال لك طب ما تيجي نقعد مع الناس قعدوا في عرب ونقنعه ان الخلايا دي مالجنة عشان يهاجمها. طب ازاي دي؟ قال لك سهلة خالص. جيب لي عينة من دم العينة وبعدين جيب العينة دي واعمل لها ايه غير ليش؟ لما بتعمل اريجيشن الخلايا تركيبتها بتتغير ولا لا؟ ها؟ الخلايا دي هي المالجنة سيرفس تركيبتها اتغيرت. هحقنها تاني في العينة. النيو سيستم لما يشوف الخلايا دي هتبقى خلايا ايه؟ غريبه ويبتدي يهاجمها على امل ان يكسر الخلايا اللي يجيب ويكسر اخواتها اللي شبهها اللي هم بقيت المريض من السيرفز اللي جوه الجسم اللي احنا ما عملناهمش. فشلت فشل ذريع وكده بيسموها اكسترنالي انجيتد الوجينيك سيرف. اكسترنالي انجيتد الوجينيك سيرف. فاينلي في واحد قال قصه غريبه جدا. قال بص معايا. قال لكم بص يا رجاله انتوا مارينا دي انا عليك خلاص. دورتوا على الجيل الثاني بقى العبوا ايه؟ ايه يا عم الجيل ده خلاص الموضوع انتهى. العبوا انتوا في اي حاجه. انا عليك انا موضوع مارينا. عمل ايه لحظه لحظه بقى؟ قال لك انا لقيت على خلايا المارينا في انتي جن مش موجود على الخلايا الايه؟ النورمال. يعني مثل الكيميكال ده الخلايا المالجنت عليها انتي جن مش موجود ايه؟ على الخلايا النورمال. قال لك بس انا كل اللي هعمله هطلع انتي بودز ضد الايه؟ انتي بودز ضد الانتي جن معايا؟ هطلع انتي بودز ضد الانتي الانتي بودز اللي هطلعها ضد الانتي جن هنا في العيان. ثم الانتي بودز دي تمشي في الدم اول ما تلاقي الانتي بودز تروح ماسكه فيه وتكسره وتكسر الخليه بتاعته. يعني تلاقي امتحان الانتي بودز تمشي في الدم بتوعه ايه؟ اول ما تلاقي تروح ماسكه فيه وتكسر الخليه بتاعته. كده انت قلتها ديفكت دي زي ما تقول وانت بقى دماغك بره وطاقه صحيه او اسمها تاني مونو كلورال ادوار فشل سريع. ليه عامله فيه؟ اول ما طلع الريتم ده كنا فرحانين جدا. تتخيل على ايه انك تدي دواء يضرب المريمن سيلز ويسيب الخلايا الطبيعيه من غير ما يعضها؟ في مثيرات الاذيه بتاعته. انه بيموت الخلايا المريمن سيلز والخلايا جوه. مش ولا لا؟ ده المشكله الاساسيه فيه في مثيرات. فكون انك تبقى عندك دواء بيموت الخلايا المريمن سيلز دي كانت طب طلعت الجهاز نتيجه فقر. محدش يقول لي المريمن سيلز ما بتفكرش. المريض الطفل فاقر. بص يا ابني بتعمل ايه؟ تخيل. قطاع الانسجن الغريبه دي على الطفل صح؟ وبتخليها في الدم. يا ترى عايز تخليها في الدم. لكن انت بتلهبل وهو صح. يمشي ورا مين؟ وقعد ويسيب الخلايا كده. تخيل حته خليه كده. فيها استراتيجيه فيها تهاجم الجنين الطفل بتاعك. قص دي ويعديه ويقول لك كده في الصوت. اللي هو ايه؟ مش ممكن يكون الصوت. مش ممكن انا كل اللي بيحصل بقى ويبص عليك كده يمكن دي تبقى الصوت. مين اللي علمها تعمل العلامه السوداء دي؟ مش ممكن بالصوت. فتخيلي يقول لك ان احنا كنا امين. ما بقيتش تعرف تفتح ليه؟ فتح عباد وفيها قبال. فتحولت الى عمار. هنا الست هنا الكاميرا. ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ ايه الانتيجين دي هم اللي بيسموها تيومر ماركر. خدوا حاجه اسمها سي 14. تيومر امبريونيك انتيجين. اللي هم تيومر ماركر. دول شيلد انتيجين اللي جوه بيتعمل ده. عشان كده المونو كلونال انتي بودي ما بيتعملش. ماشي؟ طيب. الكيمو ثيرابي بقى. هنتكلم على الكيمو هنتكلم الاول على التركيز المضاد للكيمياء وبعدين التركيز ميه ايه؟ مصر. بس قبل ما اتكلم على الكيموثيرابي عايز اعلمك ثلاث لفظات بيستخدموا في الكيموثيرابي. اللفظ الاولاني induction of remission. اللفظ الثاني consolidation. اللفظ الثالث بيرسون. الثلاث لفظات دول هم نفسهم اللي عملته في اسرائيل في الصلاه. اسرائيل عملت معانا في الصلاه. بعت الطيارات قضت على امر الجيش. صح؟ الطيارات قضت على امر الجيش وضرب الجيش معظمهم صح؟ بعد كده سابت الجنود بقى راجعين في سينا ونقطهم بقى بالهليكوبتر. لقلب الزيرو يعني. انت معتبر حدود الباجيني موجود. وبعد كده محتليه ايه؟ سينا وبقت 200 الامور بتاعتها في سينا بقت هي الاستابلس ومفيش ولا جندي مصري في مصر. صح؟ ده الاستابلس بتاع الكيمو ثيرابي. الكيمو ثيرابي الاول بيخش في عمق. يدي كيمو ثيرابي الدوز العاليه عشان نقضي على اكبر عدد ممكن من خلايا المريض. دلوقتي علين بالك اوف ذا تيوب ده اسمه اندكشن اوف ريميشن. انك تاخد الكيمو ثيرابي الدوز عاليه عشان تقضي على اكبر عدد ممكن من الخلايا المريضه في الطيارات. بعد كده الكونسوليديشن بتدي دوز اقل عشان تفوت الخلايا المريضه من الفتره. دي كانت تقيله، الخلايا المريضه كانت تقيله هنعمل ايه؟ بالكونسوليديشن. انك تدي ادويه تمنع الكار. يعني بعد ما خلصت يومك خلص مفيش ولا عندي نزام نعمل ايه؟ ننزل نطلع لنا بالنسبة للأكيوت ليمفوبلاستيك الانفكشن اوف ريميشن يستخدم في أربع أدوية، تحفظوا لي أسامي مش عايز أقول. ويبي فور لين تسين صفين ال أسبرجينين أس أسبرجينين أبسطها ويبي فور ويبي فور ها ان عفوي ادويه فايتو ايه وبنت الكفر دول اربع ماشي خاطرهم دول اربع ادويه او دول موجودين ان عفوي او دول مع اولاد دول اربع ادويه اللي بيستخدموا في الاندكشن اوف بالتالي عيال الاندكشن اوف هنتكلم بعد كده ايه؟ الخمره يا اما فايبر بوتولاين يا اما سيكوين كابتن بيورين يا اما تستوزين عربين وطايب تستوزين عربين ولا فايبر بوتولاين سيكوين كابتن بيورين حاجه اسمها تستوزين عربين وايه؟ طيب نوعين مارتين استوديم دول هتستخدموا في ايه؟ قصر دي ان انت تستخدم سكس كارت جرين او ميزو ريكتين سكس كارت جرين او ميزو ريكتين ان انت اولاد ولا لا؟ بص لي هنا في عقل انا عايز اسامي بس انت تحفظني هي غيرت شويه بس ما حلاش حد الاكيوت مايلو بلاستيك الكيمياء بقى. الأكيوت إيه؟ بص على الكاتني لكن معايا في الجهه دي على 15 الاكيوت مايو بلاستيك الاكيوت مايو بلاستيك مفيش ما كان بعد ما تيجي تعمل العدل يشوف لكن يحصلهم ايه؟ بالعكس يحصلهم بالعكس دي مشكلة حقيقية حاولنا نحل المشكلة كلها الأكيوز الفضاص بنتين الأكيوز الفضاص بنتين حاولوا حلوا المشكلة كلها حلوها ازاي؟ لو ان العيانين اللي عندهم أكيوز الفضاص بنتين الماليجنال سيلز بتديها الرب بتديها ازاي؟ يعني الكلمة دي ما تفكرش اصل الكلمة طلعت عارفة يبقى في مسبب ما بيعديش البابرين ما تروحش دي سيرت المخبة استنى اول ما الافكت بتاع الكيمو ثيرابي يروح تفرج على الدم تاني لكن انت خلاص بتجيب تخيل الكلمة عارفة ان الكيمو ثيرابي ما بيعديش البابرين بقى تروح تقعد في السيرت كل شويه تبع الجواز يروح الدم جواز الدم ما يبقوش اللي انت تجيبه ترى بايه؟ اللي بتاعه عادي بتفضل مستني لو واحد من الرز رجع يبقى تجيبه ترى بايه؟ اقل في الدم لكن تيجي ترجع تاني ما بيرد الضغط تخيل طب ليه؟ عملها ايه بقى؟ مين اللي عامل اكيد بالبلاط في الدينا بيعملوا حاجه اسمها تي ان اس ريتراكت؟ باجي باخد عينه دي ان ولو لقيت فيها مالجنا سيلز بعمل كلي سبايلر ايفيد. لكن لو ما لقيتش فيها مالجنا سيلز ده مش معناه ان هي مش موجوده، ده معناه ان عددهم ايه؟ تاخد دواء اسمه ميثوكريبتين ومحقنه انتراسيكا. يعني ايه انتراسيكا؟ سبايلر قلت انا بعدي بيه بابرين، انا هعدي بيه بابرين اوكي؟ ماشي؟ الاكيوت لوكيم التريتمنت لكن اسمايل هابني ورق ولا لا؟ كويس اسمايل هابن لكن اطار وين؟ يعني احتمالات واضحه واضح؟ احتمالات ايه؟ احتمالات واضحه اوكي؟ الايتم الثاني بقى الكرونيك سيمتوم بصوا لي عشان هنحفظها في الطريقه اللي هنقف عليها تبقى سهله قوي ان شاء الله. عندنا كرونيك يا حاجه مريضه سيتك يوكيميا. كرونيك ايه؟ مايو سيتك يوكيميا. معايا؟ اكيد معايا. ممكن ايه بقى؟ لا يا ابني حطه على الشرط وانت فاهم عشان الصوت الكرونيك مايوسيتيك الديفريشن هو هو ابنورمال على الكنترول بوليفريشن والديفريشن بودي وورك معايا يا عبد المنام الايجيولوجي هو هو يا حاج الكلينيكال بيك الايج لا السنة كام؟ 50 تسعة واضح؟ الايج من 50 تسعة للأسف احنا ايكوال راجل وراجل ايكوال نسبتكم 14% من الكيلو لازم بتاعه بيمثل حوالي 40% فروم اول كيلو الكترونيك مايوسيس بصوا معايا دي يا واحدة الكرونيك مايلو سيريك هو هو نفس الديفينيشن هو هو نفس الايجاوز الكيكا بيكشن بس في الايج تعالى يا باشمهندس الحاجة المهمة الكار مايلو بتبتدي بالميجا دي كونيك مايلو بتبتدي بالميجا دي مش واخد باله من العلاقة مايلو ميجالي مش فاهم برضه يا ولا ايه ويا ولا ايه؟ يعني المايلو سيليك ديزيميا اول حاجه بتحصل ايه بس السيندرومات شباب الكرونيك مايلو سيليك اول حاجه تكتبها في الزيك بيكتشر هي ايه؟ بازو جريها البور بور اكسترا سيلفر بعد كده تكتب نفس الكريتنا بيكتشر بتاع الاكسترا مني ولا لا؟ ميسي ان اس بقى اف اي زي ما انت عارف. لكن اول حاجه ايه؟ بلاد وسمين ومجال. تاني حاجه سبع مواد بور فين في السنة بالذات. بعد كده انكونتريت فيكشن زي ما انت عارف. بتبقى عندنا ايه؟ وحاطين الا حاجه اسمها بلاد كرايسس. يعني عيانين الكرونيك ما يلو في الدنيا بيلبوا بايه؟ بيلبوا باكيد ما يلو بلاس الكوريك ما يلو في الدنيا بيلبوا بايه؟ بأكيوت ما يلو بلاس أو أكيوت لبوا بلاس يعني هو أساسا الكوريك ما يلو ممكن يقلب أكيوت لبوا بلاس 15% من الحالات هما انا بس هو اصلا الاول بتاع الاثنين ايه؟ ما ينفعش ده احسن صح انا بقى اكيد البلاط. لكن 85% حاجات ايه؟ اكيد ما ينفعش بلاط. بص انا فكرتك ايه؟ ما ينفعش الكلينيكال بيتش. الكلينيكال ما ينفعش عايز تاخد دلوقتي كلمه واحده. application action legally or wrong. طب حاطين فكره بيكشرز اللي بس بيجوا نجم ولو افتكرت الفول يبخروا برضه. وهقول ان الانستغرام ده كان في كام مصري؟ طيب ما عدا ذلك الكلام كان بيكشر ده اكيد. فانا في دماغي الكلام كان بيكشر بالنسبه لمايلو نجم وخلاص. عارف؟ انت تجيني بقى. بص معايا يا وحشتي. يعني يا مرض وزيت قليلة مرض نفس المكانات بس في حاجة تكراري معايير فلا رح تكراري يبقى الخلايا بروتيني سوري ولا لا بس الأول بتعمل كده كده في البول بار أول حاجة البول بار لما يبقى يبتدي يطلع فيه كتير ويطلع أرضي كتير في الأول يعني بداية الجديد بداية تكراري معايير الجديد يبقى أكشولي فيه كومبو فاجور على الزيت الزيت وعلى الارضي الزيت بسبب الانيشال اريتيشن اوف ذا بومبار لكن انت الارضي الزيت على الارضي الزيت وعلى الارضي الزيت وعلى الارضي الزيت وعلى الارضي الزيت حتى لو كان الفوق مايكرو كانت وزاد الاسباب كبيره وكده صح ولا لا؟ كانت فوق مايكرو من ضمن اسبابها كبيره وكامل يعني من الكلام دي كده طولنا لما كانت عامله اريتيشن في بومبار كيف نزل البيت الصغير الواجب على المهولة على أفضل من 50 ألف إزاي عارف إن هي مريضة؟ ملاقيت إيه؟ إزاي عارف إن هي تجارب مش تأكيد؟ إن الغار تبقى من 10% إزاي عارف إن هي تجارب مش تأكيد؟ إن الغار ثلاثة في عشرة في المية وما احنا العديد قلنا عليها أكثر من كام؟ لما بين 10 و 30 قال عليها إيه؟ قال عليها إيه؟ فأقل من 10% يبقى احنا كمان 30 30% طبعا 10 أكيوت من 10 ل 30 قال عليها إيه؟ أكيوت واضح؟ عايز بس؟ قال عليها عرفت ان انا مريض نفسي لان مفيش اقلاين عرفت ان انت كويس ازاي؟ ها؟ خلاص ترجع لنا 10% لو لقيت الضغط صفر فجأة بقت أكثر من 30% يبقى ده فاضي؟ بس طيب ايه الانفستيشن الثانية ممكن تعملها في عيالك؟ يا جدعان كلمة ال تي اس ويوي الاسد الا والبوتاسيوم بس في حاجه غريبه قوي في عينيك كان غريبه جدا كان عايزين دلوقتي الخلايا بتاعتهم بتطلع غاز وبلامين واضح اللي بيجي فيه جوال غاز انتوا فاكرين احنا لما كلمنا في البيت ويلز قلنا جراف وبلامين تو هو الثاني ايه؟ الجراف وبلامين تو ده البروتين اللي هو اللي بيشيل بيت ويلز ويوديه للبول مارو ويديه للبول مارو عشان يستعملوا التصنيع العربي جراف وبلامين 1 بيشيل البيت ويلز لكن لما يوصل للبول مارو ما يديش للبول مارو يعني ايه؟ ده هو توبيت تاني مات جراف وبلامين 1 لما بيطلع بيعمل ايه؟ بيدي فيتامين بي 12 لكن لما بيوصل لبول مارو ما يدوش لبول مارو ما يستلموش لبول مارو اوكي؟ زيت راس ولا مين مارو بتبروديوس كولونيك بروتين بتبروديوس ان كولونيك بروتين عشان كده ساعات بيدي فولت بروجريشن بيدي كولت بتعمل ايه؟ ازاي احنا عيال البيكورد مش هنستعملها هي صعبة شوية كلام كلام خالص ولا بوتاسيوم عالي يوريك اسيد عالي يوريك اسيد عالي مش عارف خالص ولا خلاص صعب عالي طب اتصور بقى خلاص في الدم يقول لك ايه الهبل ده خلاص صعب فانا والله هنفوت دلوقتي كمان معايا اه وبلا مين وابي جدا عالي خير اكيد هو بايظ دي من الكذاب من الجروب من الدين من وات ايفر. التريتمنت اول حاجه تاخد ازاي الاكيد. يعني تجيله ارض كيد وتاخد وانتيبيوتيك وقلب في وين وات. ثاني حاجه الميوثيرابي بس انا فاشل. ثالث حاجه بقى الكيموثيرابي. بص يا رب الكرونيك مايلوز الدنيا بتتعالج بالميليرات. مايروسيتيك ليجري ميليرات. طبعا ما خدش يعني الار بي دي. مايروسيتيك ليجري ميليرات. مايرو ليجري في علاقه بينهم؟ لا طبعا. كويس مايروسيتيك وميجري وميليرات. اللي هو الراجل بيتصرف فيه. ضربه فيه جدا قوي. كان بيخلي العيال يتمرن يحصل له ديجنتيشن وشويه دي اي تي اريتيشن بيرجع اوفر تايم وعنده انسنتيف. هل تقول اثنين كابتن دي بتوصل لحاجه؟ لا. يا بالناس تكنيك كابتن بتاع القلب. يا بالناس تكنيك كابتن بتاع القلب. بيعمل فاكويشن. لدينا الكوردون المنعم 7% اوكي كانت المالجنة تتنبى الثيوتين كاينين ولو انا وقفت الثيوتين كاينين ما تصدق خد مفهوم ولا لا ده very recent blood دي دواء تاني دي دواء تاني دول اللي هو الانترسيون ده اسمه ايه في كنترول الديزيز الانترسيون في كنترول الديزيز الانترسيون لكن يخلي العيان في نتيجه الكروموزوم نيجاتيف يعني يخلي عيان كويس في عيان نيجاتيف يكون مره مشكلته في استرادات الكروموزوم يعني تخلي الخلايا تكبر ازاي انا بديت في مطرقه والعيان خد بس مشكلتي ان كل شويه استرادات الكروموزوم هيطلع طيارتين كارين فهتخلي الخلايا تكبر ازاي لما ادينا الانترفيرون لقينا ان 5% من العيانين يكون مره ما يبقاش في استرادات الكروموزوم بيختفي و15% من العينين استرادات الكروموزوم ايه؟ يبقى صفر زياده. ولا اروح ولا اروح لو خدت الكيمو ده هنقدر الجوم اوت جار ولو السكين كبير قوي ممكن تعمله ايه ليه؟ هتكون تلخص لي كويس ما يمكن اه ديفينيشن ايه يعني؟ هو هو لا بص اسمع ديفينيشن ايه؟ ديفينيشن ايه؟ هو هو الجو هو هو الجو هو هو كلينيكال بيكتشر ان في وضع بالظبط الله اللي بعدين كنت استجيت عادي جدا بس كل ما بقوله انت فليكت من الارض في الاول ايه؟ زايدين وهنقول على حاجه اسمها فيلاديلفيا ايه؟ الديب من جوه هو ده الاكيد بس في كيمو ثيرابي مايرو ميريبان الجديد انترفيوز ان اثناء ولو مش انا هنعمل بول مارو كارك لمبوسيتك لوكيميا لمبوسيتك لوكيميا اسمع يا ديفينيشن هو اتيولوجي هو فين كانت جافه في اوبري فوتين الخمسين سنه في السبعينات عدد ورا فوتين الخمسين السبعينات واضح؟ كلينيكال بيكتشر هي الاكيد بس اسمع يا رب الليمفوسيتيك لوكيميا ليمفوسيتيك هنبتدي بايه؟ الليمفا دي وقت هناك بتتكلم بايه؟ اللي هي جريمه يبقى بتصير وجع احنا هنبتدي بيها ليمفوسيتيك ليمفا دي وقت معاك بدل؟ معاك كويس او بدل؟ وحاجة تانية بعد ما تقولي ليمفون هتقولي ليمفون انلارجمنت انا هتعمل هنا سويلنج والسويلنج دي ممكن تعمل كومبريشن على اليويتر وممكن تعمل لك من جنسال الفلور وممكن تعمل لك مصاص الجوار الحاجة التانية الكلينيكا بيكتشر أو حاجة أنت دي معايا بس عايزك بعد كده الناس بيكتشر عشان بقيت الأكشن زي ما هي عايز سي إن إس بتريبرنال بتقول وتوصيل بس عارف إيه اللي لابد في معلومة كده 25% من العيون دول بيبقوا إيه في مصر بيكتشفوا الكتب بتاعهم بيكتشفوا الكتب بتاعهم اي سبب ما ينفع عند الاستيما هو ما يعرفش. واحد عنده 75 سنه شاب كده وخف على الجواز. طب يعني ما بيجيش ما قبل الجواز. عمل ايه؟ طلع عنده الاستيما هو ما يعرفش. واضح؟ كل مثلا من العيسان اللي جايين هيبقى من عواجز. يعني من العيسان اللي بتسوق قبيله من دلوقتي هو هذه الكاتيجوري 75 و81 على المكون ده. المهم الحاجة الثانية ليه 25% أسهم في مصر؟ إن دي ليمفوسايت فاللي طلع أنتي بودي الأنتي بودي دي مشكلتها إنها أبنورمال أنتي بودي فعايز ده لايف أوف وور إنفكشن يعني لايف أوف وور إنفكشن والحاجة الثانية إيه؟

ملهاش أي معنى. بقالك سنة من 50 سنة مش عارف، من 50 سنة لازم يبقى في سبب للوفاة. طيب إنت سبيشال دايجنوز بتاع اليوتيوب. بص يا بابا، سبيشال دايجنوز بتاع اليوتيوب هي في كلينيكال كونتراكت. هذا كله في سينما جدا. هذا كله في ليفت دينامي. هذا كله في هرمون اورجي. كده ولا لا؟ واضح؟ وما تكفيش. تخيل تخش في سبيشال دايجنوز بتاع اليوتيوب. لا ايه بس وعنده الزمن الثاني هو فيرفر تعالى لا وعنده دوت اكس هو نتيجه ليون هارت الجاب او البول او بعد كتير من ضمن الدفاتر اللي هيجوزوا بكتير دي مصيبه بس ضمن الدفاتر اللي هيجوزوا بكتير هذا البول هو بتاع كتير وفي حاجه مهمه دي اونلاين يعني ايه بقى الكوبايت عشان؟ ايه هو الكوبايت؟ انك حقيقة يجيلك وايت سيت اكتر من 25000. لو جاي عندي وايت سيت كاونت اكتر من 25000 هفكر في الكيمياء ولا لا؟ الكيمياء السؤال الثاني تخلي وايت سيت كاونت اكتر من 25000؟ اه. في سيرفس انفكشن او سيرفس بوزيشن تخلي وايت سيت كاونت على الارقام العالية دي. ثالث. الانفو تايم بتزيد اكتر من 25000 حالات الانفكشن الكورو بتاعت مجاله والبرزر الليوكوسايت بتزيد اكثر من 25000 خلايا المريء بتزيد في خلايا الهيمورج هو برضه يبقى هو عندي تحويل عوض الخلايا دي كالطن او الخلايا الضخمه خلايا الهيمورج الثانيه خلايا البيوجينيك انفكشن فالحاجات دي ازاي طالعه على اليوتيوب؟ الليوكوسايت ايه؟ أكرايت أي واحد يجيب جاوب أكثر من 25000 ومش لوكيميا يتقال عليه الكوبويد رياكشن لوكيميا لايك رياكشن يتقال عليه الكوبويد أو لوكيميا لايك كلام واحد كده أتكلم على موضوع اسمه مايو فايبروس الجمعة وهنزيل البيت باي. يعني عمل بايجوز في الجمعة. ايه اللي عمل بايجوز؟ تبص لي سيب الهبال. أنا ما احتاجهاش. المايو بايجوز البول ماو ده مليان بالفايبرز دي شوية. أصل في خلايا اسمها نيجا كارديو فايبرز. عرفت لها؟ أه. النيجا كارديو فايبرز اللي هي بتطلع فايبر وبراس اكتيفيتنج فاكتور في العين دول. ودي عمل بايجوز يعني المشكلة عندنا في النيجا كارديو. طيب ماشي. ايه اللي حصل؟ انا في البول ماو لما يبقى فريز بفايبرز السيم كاو يشيل نبضه وتطلع على الشمس. فخلاص البول ماو بقى محتاج ايه؟ فايبر سيت يشيل نبضه وتطلع على الشمس. روح من هنا على الدم بقى. تروح من الدم على بيت ابوها. اللي هو ليه مهان؟ فيه. هنا في الست واحنا ما شاء الله كنت طالع على ايه؟ بيت ابوها. بس اللي هو اللي هي عايزه فيه ارسل. Thank you. خليه على الرغم ان انا خليه اما انا اخبرت ان هما خليه فايت تفيد الوطيب بيش استقرد انيميا بازيتين ليكل ليكل انفكشن انتبازي وفيديو حاجات تستريد البون مارو زي بولن استيميلاتين فاكتو لكن حال الامثل عندنا كمان هو مارو فاز المايو فايبوز اخرى على رشي وفيديو بالتيرو اكتب اللي بقول لك عليه استفاكت موضوعي اللي يعمل وما فيه فرق. ده ممكن يلبس السيستمك شوك يعني هنا حاجه اسمها ووتر هاوس تفتكروا ايه اللي بتفتكروا؟ اللي عليا الوقت مش تعالى ده ايه؟ لو خدت عليا البول مارو هتلاقي البول مارو ممكن يبقى فيه مشكله صح ولا لا؟ اتريدوا تفتكروا ايه؟ هتدي انتبعاتك وانتبعاتك وتدي جانيرو سايد كولون انتبعاتك وجانيرو سايد اكوبيت كولون انتبعاتك يعني زي ما بصت كده تاني ثالثا العيان ده ممكن يديله حاجه اسمها جلاس بيرفكت فور يعني انا واخد بره من الاخت وتعرف عنه البره وبتاعها هيعتبر جسمه غالي لهذا اسمه جراب برزر فوق يعني كل الاوبر ترانسبلانتيشن الليفر والجسم هو اللي هاجم الاوبر بوتر ترانسبلانتيشن ممكن البوتر هو اللي هاجم ايه؟ الجسم والدمار ده البرزر ايه؟ فوق دي ممكن تحصل اكيوت بعد الزرع طول ما حصلت الرقبه الشيوخ وتعمل لك بقى ايه قصدي؟ ليفر في الميه فينا في الميه دي من بتاع بقى ايه بس بيبقى صافي وعلى ما عندي موت تعالى ده في الخط يبقى قاعد يعني يحصل على مدى سنين يديك انت الفكره الكتيكال الفيو ده الكرونيك جراف في الخط دي بيبقى مين الفكره ويديك فكره تبع ايه الفيو ده وعلاجه برضه كده ممكن يظهر الهيماتولوجي سي اي سي. الانتي فوكس سيستمين بتعمل سي اي سي كده ولا لا؟ طيب الغار هل بيجيب الغار لأفكت اللي ما طلبش؟ ازاي؟ الكاستيفيك فعلا يعني مولد سمين والتيري فعلا يعني مالجنت هايبرتنس يعني مولد سمين. هل الغار دي لأفكت اللي ما طلبش؟ ميليا بالتيبين يضرب البول مارك الهايبوكس يعني تيجي لسي وبيدي بتعمل بولي سايد مين؟ هل الدينين بتاع الليفر او الدينين بتضرب الهيماتولوجي؟ الدينين بتاع الليفر بتضرب الهيماتولوجي؟ الليفر بيعمل انيميا ولا لا؟ الليفر سيستيك وبيعمل ديلينج؟ الهايبر سيستيك عارفين يعني بقى عارفين. هل الدي اي تي بيعمل مشاكل في الهيماتولوجي؟ لا لا عارفين دي تقول كوكوليك اسيد وعلى الدينين. هل فايتر فيزيتل يعني دي كده؟ لا اخش في النص كده تقدر لما ترد غير روبوتين يعني ملتقين والهايبر اللي يتفوق تعمل فولي مالتقين زودي معاه ولاد ولا لا؟ انا قصدي اقول لك طب البولد دي وما ترش كل الجنسيات كلها بتعمل بول ماوس في الفيلم كده مكتوب عندك اخر زياده ازاي هنا طالب يضرب الكتاب الجديد ازاي الكتاب الجديد تضرب وعين المنطقة كده effect of drug يعني ايه؟ يقول لك drug induced anemia drug induced بص يا ابني انت تعال اول خطوه قلت لك خليك كتاب يا ابني قلت لك كتاب يا ابني دراج انديوز انيميا انتوا معايا انواع الانيميا وشوف الدراج اللي ممكن تعملها اول نوع في الانيميا ممكن تمشي خالص نتيجه لانس ستيرويد انتي كواجلانت يعني كوارد بيبي صح ودروب بامب مهابس يعني جيت نور طيب يعني على الايرن طيب تعالى الانيميا اللي بعدها في جولف وبوليك اسيد كان في دراج بتعمل على البوليك اسيد اكتيفيشن زي السلفونا مايز اللي هي مستحيلين تعالى اللي بعدها ومولكت الميتوزما المقتوله لو العيال خد ايرون باريزرا كان يجي له مرض الصبوب ولو خد هيبرا عالي جدا كبير لو خد اسيد ملاريا او سلفونا مايز او اسيد يبقى مرض كل مرض فين يا مجموعه الاسيد هذه المرات دي ولا حاجه يا بنت كده ولا لا؟ يعني ابو ماضي صح؟ الانيميا ممكن يبقى سبب امراض برضه الانيميوس نير هيموليتيك اكت باي سام يعني في دواء اسمه الفا ميثايل دوكس انتبريت الانيميوس سيستم اللي طلع الفوكس من غير كل عضل يعني لك حب نير هيموليتيك اكت بالبنسلين الاثنين بيشتغل هابل يعني ايه هابل؟ يعني قد كده شويه قوي وفات السيرف بتاع الارض دي فاليمين سيرف يعتبر الارض دي خلايا ايه؟ غريبه ولا واضح؟ اشتغل ولا لا؟ دي بلاد انجلوس انيميا طب بلاد انجلوس برضه في انسولين بتجيب برودكشن وتجيب على اللايف وهي كده بس بتجيب برودكشن كان في دول بتشتغل افاضل معاه ولا لا؟ كان في الهيد هيبر انديوز صح؟ طيب نسمع الضغط انديوز اوف الضغط انديوز دي الوايت دي الوايت دي في الضغط وبتعمل اعضاء ثانيه بتاع الوايت دي صح ولا لا؟ وايه كمان؟ الضغط بتعمل كتير زي نوع من الكوب يعني بعد الشهيد بس دايما لما اقول لك دلوقتي انجوز جديد خد الثاني وامشي معاه واحد واحد العنوان وشوف ده في ضغط ولا ما فيش مفهوم ولا لا؟ دراج انديوس انيميا مفهوم على طول. اوكي؟ دراج انديوس انيميا مفهوم؟ أفادكم الله. نبتدي بقى نلعب مع بعض. أسئلة بقى. ومات وعنده فراغ الضوء. تطلع بالسكات كترو ولا لا؟ وترفع برضه بالسكات كترو مظبوط؟ لو فسختين يبقى كل اللي عندك يسيبهم اثنين ويمشي في الحاله على الاثنين مظبوط ولا لا؟ ده بالنسبه للكيس. الام سي كيو بقى اسباب طريقه للامتحان فين؟ مثال انك تذاكر فيه جنب الله على الارض. انت تقول ان جاله جنب الله على الارض. ليه بقى؟ مجال غش مفتوح في الابد. وانت تتعيا بقى من الامتحان عارفين الولاد بقى. واحد من تحت الورقه واحد من تحت الورقه دي عارفين الورقه دي طبعا. اللي هيبقى السؤال ما يبقاش تبقى مربطه بيضاء وتبقى تجمع ما تضيعش الاسئله الثانيه خد الغذائيه في الموضوع ده ازاي؟ سؤال عادي عايز تجيب بنمر عشان تعبه ما يبقاش انت بقول حته طب حته دي كان حيواني طب عملت ايه بالي ده انا ازاي؟ فنتيجه جبت السؤال العصر ده 15 تيجي سؤال تاني لو جبت 5 ايه بس؟ المخاطرة هتبقى أقل يعني لو أنت العصر تعبت وما كتبتش توتال بس المفتاح الأرض لقيت كاتب كلام كويس بس ما تضربش طب تمام السؤال الثاني كان 8 بقت 13 لكن لو كتبت سؤال فل خد عليه فل وقت 10 والسؤال الثاني كتبته 5 دقايق وخد دي 4 المخاطرة 14 أقل من 16 مفهوم ولا لا؟ الغلطه اللي الموضوع اللي دايما بتتكرر حد بيقول كده مش فاضي هنسد السؤال الاخير ما لحقتش اجاوب السؤال الاخير ما لحقتش اجاوب السؤالين الاخرين كان وش السؤالين الاخرين كتبتهم في 4 دقايق عشان الوقت يمكن تحلي لسه ما تذاكرش He gave help to your poor, carrying the water. Along with this also maintained. The one of bilateral positive magnet. With a lot of vibration strength on the iliac grid. In a bradley that, hemoglobin tonight. Madam, just see the hemoglobin. That's just a whole key of hate. Hemoglobin of care. Tonight. This is 55,000. Why is it here? 3,000 وبعض. مين كوباسكولا فول؟ 100% مين كوباسكولا فول؟ نورمال من one of the other investigations required in such a case. I don't know what I have in CMI, but I don't know what I have in CMI. So now I have a question. I عنده فرض وجابه على نفسه موريتك طبعا طبعا كيف كده مش كامل. ليه بقى؟ في احتمالات كتير زي باشورايت تعمل نفس المرض. الباشورايت ده الكوازاي لا لا لا بيعمل الباشورايت بتعمل هيموريتيك انيميا اكتر كوباس من الهيمولوجي مايكرو انتيبابيك والسكرين تعملك الجوندس وتعمل الارقام باشورايت تعملك مايكروبيال انفارش. معنى كده ان الكيس كده مش كامل، لكن انا بس عايزك تفهم ازاي تحاول توصل للتشخيص علشان تبقى الكيس دي باثولوجي لازم تلاقي هيموجلوبين وارض فيه مفهوم ولا لا؟ لازم تلاقي دي فيها وات ار دي اذر انفستيجيشن وهتكتب الانفستيجيشن بتاعك. ها منشن تو كوزز فور كيس بين ان ذيس بيشنت. ايه اللي ممكن تعالي تفكر يا مستر سيد؟ هايبرجيا انفاكشن وبرمونا انفاكشن. فاهم؟ ارفع الكيمياء اكيد. ده بص دي بعد. بعد كده كده دي ماشي. كمل. على فكره دي حالات الام ار تي. ايه ده اللي يسيب خالص؟ 25 years old. Presenting by pallor, fatigue and dizziness. Examination reveals the delight, the voice, the pallor. Yeah. The right word is voice, the end of life. And the fact that we are not going to be able to do it. We are not going to be able to do it. We are not going to be able to do it. Voice, we are not going to be able to do it. But we are not going to معايا؟ يبقى انا في حاجه هيماتولوجي، هيموجلوبين 8 ونص. وبليد 75000، واي بي تي 3000، يبقى زي فاهم؟ وألايز سايتوزز وبوينتينو سايتوزز. يا بي 12 بوليك اسيد، تايم اند شيك. بي 12 يبقى انا عرفت ان انا بي 12. وفات؟ بي 12 ايه علاقتها بالفيتلايف والجويتر والبالور؟ ايه يعني في فرق بين الفيتلايف والجويتر؟ الفيتوريا يبقى وات تو بيزر على نص فاتش كده ات از الفيتوريا فيش ليه؟ ات از بيج وورد ديفيشن عشان انا عنده بال فانت بيجي وعمال تفايبورد وبتجيب الفايبورد. انا بقول لك حاجه الايه بتاعتها It is clinical anemia because the patient has other autoimmune features than vitiligo with goiter. Okay? The investigation to confirm diagnosis, particularly the investigation that would be, well, just how good in the iron dower, how they are what the bottom, when the virus itself, what the bottom does it, and then take factor, what the bottom does it, terminate, easy. When I'm asking, I'm still sharing test, مش هيصلح لما تديله انترنسيك. What is the most serious complication of such a case? Gastric carcinoma? I don't have, well, let's not have a lesion in heavy. Male patients, 15 years old, presenting by fatigue and complication. Examination reveals paro, coronary, with the pulling of the nail. There was parotid gland enlargement. Along with history of constipation. Then I'm going to do what you're doing. Instead. Hemoglobin or alpha? Then I'm going to do what you're مين كوباكر هو اللي مين؟ قليل والمين كوباكر من المجلوبين يبقى دي مايكرو سيتك ايه؟ ايه يعني مايكرو سيتك هاي بكوم؟ او تراسين او تدوغرافي مين هي او ريما سونيك مين يطلع من جوه؟ عايز تعالى لا يبقى تكتبوا ديس اير ديفيشن تقريبا موست بروبلي due to acid stone. ايش معنى acid stone؟ قاضي المرض وعنده بروفيشن وعنده ستون. واضح؟ What are the other investigation points confirming diagnosis and predicted limitations at home? What are the other causes of xenophilia? خد بالك ان في xenophilia سؤال عام. ولا كوز اوف xenophilia ما قالش كوز اوف xenophilia in this place. ممكن xenophilia يبقى سبب allergic reaction زي ممكن الاسم زي الاكزيما allergic rhinitis ممكن يبقى parasitic. ازاي؟ الجينوفيليا بتطلع اسبابها كمان عادي. ده هنعرف من الانتقال ان شاء الله. الكورتيزون بيقلل الجينوفيليا والليمفوسايت. فلما ما يبقاش فيه كورتيزون الجينوفيليا يعني. في حاجه اسمها فرمولا الجينوفيليا وفي حاجه اسمها شير شراوس. انت لما تبقى عاوز تزيد يعني الجينوفيليا. واضح؟ في اسباب يدينه كده قلت لك حصان. السنه اللي فاتت الولاد جابوا كورس اسمه تايتوز. السنه اللي اتحلت اللي هو السنه اللي عديتوا على طول. كانوا جايبين كورس اسمه تايتوز. كورس اسمه مونو كان امتحان السنه اللي عديتوا على طول. باشمهندس اللي قاعد بجنب. اه. مش معاهم طيب. ايه رايك خليكم لبعض؟ Here's the thing, 19 years old, knows to have no systemic issue with hemolytic anemia. لو اداك تشخيص يبقى هيسألك في الكومبليكيشن. يعني هو قال لي هيمولتك انيميا. يبقى كده هيسألك في الكومبليكيشن بتاعت هيمولتك انيميا. He is complaining of regard to the total hypotension. Along with pain in the left hypochondrium and his hand. دي حالة ايه؟ دي حالة سيكل سيل انيميا. سيكل سيل هو بتاع نيرسينج وذ كان اتاك اوف تي اي اي كارديال اسكيميك اتاك وذ بين فور سويرنج اوف ذا بيج تو الفرق بتاع بيج تو علامة ايه؟ يا هاف رايت ارش هي از بريزنتد باي سوليد لاين اكزامينشن ريفيلز بريسويد بيج ان جوز جريتن الفيزل ويبات ستينو ميكل هيموكوبين 19 وايت ديزيز 15000 بليتد 300000 يو اس اسيد 12 What is the explanation of the clinical and of the physical and laboratory findings in this patient? Leaving you the idea. Increase the cost. Legal of the swelling of big toe. After a major meal, none of the cost of the thalioid. لقالوا في رايس عشان بيزو فيل تطلع هيستا مين لقالوا صار المايل يبقين تذكر كده هتروبوك ليه في سويك بيج عشان بيانس بعد تي ليه نقول تريد الهزيز عشان بيانس بعد تي في الجو تفاق بول عشان يبقى تستيرمي انجورجمنت اوف ذا بروسس بتاع الليفر ده الاكسبلانيشن اوف ذا What is the definition of diagnosis of such a condition? وحكاية الكوز of secondary كوز of secondary كوز of secondary body type دي بحكوة secondary من ايه؟ secondary compromises يعني عاد هاي ما يقولي فاتي مين هاي بقى الكوز بتاعك ايه؟ تفاك الأسئلة Discuss the clinical picture, investigation, and treatment is all. And, but it's not enough. and treatment of iron deficiency anemia, just our diet. That's what we got. Like it discussed the clinical picture and treatment of antidiabetic. Anyway, the causes of iron treatment resistant microcytic hypochromic anemia. Anyway, sorry, discuss anemia of chronic and acute. There they are. Anemia of chronic, how much is it? Liver, alcohol, and taking a bite. ايه الديفرنس بين فوليك اند بي 12 ديفيشنسي ميجانو باور؟ اي سؤال ديفرنس بين حاجتين نبتدي من اول خالص، اوعى تكتب لي جدول، جدول على ده بعد ما وقعت الجدول على ايه؟ ده حتى لو جدول جاي من ده يبقى انت بتاخد درس بعد كده. واضح؟ لا ريح ولا ازاي؟ اكتبوا جدول ده في الدكتور ابعت وقال لي الفرق بين مين؟ ايه الانيميا اللي بيحصل معاها؟ عدد السبب في البطرة وكده. معايا؟ anyway causes of anemia associated with vascular occlusion. anyway causes of anemia associated with vascular. اولا كيف الاول عايز يبني يعمل بطرة او كده كون انس يقول بوبوي طيب يقول ايه يعني في حاجه بيعمل بطرة كل في الناس بتسكت في الناس بتسكت وهي مولد الاكسترا او افضل عشان من ضمن الاسباب دي عايزين هي من بوبوي ولا لا يعني ما انت بتفكر في حاجه غير دي بقى في حاجه ثانيه ليه اللي عايز يدور هو مريض في التليفون والفايت وين هو ضابط ضابط على البلاك فرصه اذا كان الضابط بيك المفروض ضابط على البلاك فرصه ولا مريض في التليفون ممكن يعملوا ايه هو بوظن وفي نفس الوقت يعملوا ايه مريض في التليفون من وضع ادي بطل السندروم هيجري ودي طبعا طبعا ادي بطل السندروم يعني كومبوزر بطل الدولار تبع طمانينه طبعا وضع طيب دي واحده منشن ذا باث وجينيسيس اوف هتلاقي السؤال ده كتير قوي ذا باث وجينيسيس اوف منشن ذا باث وجينيسيس اوف ماكوسايتوزز ان بي 12 انيميا واحنا نقرا حته الباطو دي قلناها قلنا والله السيرم لو في سايتو بلاز وين يكون سايتو بلاز مثلا على المول هاي دي يفضل على دي ان ايه وهي خليها على التصفات اللي هي سايتو بلاز مين قطع دي يمكن يصير قطع وفي تورز مسؤول عن تصنيع اليوم وبالتالي في تورز ديفيشن خليها تكبر لكن يمكن مش هتبقى قطع وبالتالي الخلايا هتتغطى وهي في البول اسمها وبعضها يهرب ويبقى فاير انسايد اند فيتقطعوا الاندوثيليال صح ولا لا؟ ما دام خطوه جالسه واضح؟ كومبوزيت الدي ان اتش دول والله اصل دي حاجه اسمها كومبلمنت والكومبلمنت دوت بيكسر خلايا المؤمن ما فيهاش جي بي من ضمن هذه الخلايا بيكو يعجبها الكومبلمنت ويخليها تبدا في بعض وتعمل كومبوز عشان ما عندهاش بي ار الكلام ده احنا كاتبينه هتلاقيه في الباظو جنسيس بتاع الدي ان اتش سيكلينج السيكل سيل انيميا قول والله اصل دي نورمال دي بتاعها مع الارض عملت لها ابنورمال هيموجلوبين الاس وهيموجلوبين الاس هذا الهيموجلوبين لما بيتعرض لهايبوكسيا بيتكسر يعمل كاكشن على الوول يعمل لنا سيكل سيل والسيكل سيل بيكسرها السيكل اندوفيسيس pathogenesis of mycocytosis in thalassemia. نروح حضرتك اصل العيان ده ما عندوش بيتا. فده ما عندوش بيتا. الارض المفترض تفتح مع ايه؟ الجاما. والجاما قلت بعد 6 شهور. فالارض هتتفتح مع كميه جاما ايه؟ قليله. فهيبقى الهيموجلوبين من الاف اللي بتساوي كميته قليله. فالعيان يبقى عنده مايكروكروميك مايكروكروميك. واضح ولا لا؟ معكوف ديف مش مهم. ليش اللي ديفرنت؟ ما حدش يفهم. بتوين كوز اند اوتو ميني مونيت كمان. دايما ديفرنسز بتوين من اول ايه؟ الجارو اللي كان فيك. انفستيجيشن وتريت. واضح؟ اوتو ميني وورم قلنا ميني سيستم اتهبل ولا لا؟ والاوتو ميني كوز ده انفكشن وقلنا ان الاوتو مين وورم اي جي اس اي جي دي والاوتو مين كوف اي جي اس وده هنا في رنب هنا في ايفان صح ولا لا؟ وين تو ديفوز كلينيكال فيتشرز اند ريتشرز اوف اوقات انيميا ذات اتاك اني وين كوف ذا بيرث هاد تو بي؟ انت ما لقيتش حاجه بس لو قال كمان كود هتكتب اضافه ثانيه لو اخدت الكود مع الله كده تحتيها دول اضافه ثانيه الجواب او جاد او الحياه الانفكشن الريديت الميرولوجي الانتجريشن انهيرت وطوك وبعدين ظهر الدولة وأضافت كرات الموضوعية بعدين أضافت كرات كل بيت كل مبورك ثلاثة هايبر الانتجريشن أربعة دي أي تي فاهمين ولا لا؟ أنا عايز أمسك الكود بتاع الأضافة بس هي اللي بتكتبها إيه؟ التطبيق واضح؟ mention the bottom genesis of anemia in the following condition. ده سؤال مهم جدا جدا جدا وبيتكرر كتير جدا جدا جدا. سؤال 21 mention the bottom genesis of anemia in the following condition. سؤال مهم جدا جدا جدا وبيتكرر كتير جدا جدا جدا. بص معايا عشان المفروض ان الليبر بيكسر الكبدين ولما كان في ما يكسرش يبقى عليها بيرفكت تمام. نيجي بقى على دي بلس ينفع؟ اه لان هو سهل. ينفع علينا افكار تنس؟ اه ينفع الموليدي؟ ايه؟ هاي بال؟ تنس؟ ينفع بابا وفي ربنا يفتحها عليك. احنا قلنا يبقى تايتل كده في البومه ولا لا؟ ممكن يبقى تايتل يبقى عاملك في النور. في نفس الوقت عاملك على باطل. مين الفيريا؟ الفيريا فيريا ايه الفيريا؟ الانيميا اولا عايز تكون تفضل اه عايز تكون تفضل بص يا فيريا الفيريا فيريا بيجي له فيريا اه وكمان الفيريا فيريا دي مش عارف لا الله عبد الخالق الله تنفع علينا الخالق كانوا اه تنفع بوليتي اي لا لا في الرينا في الرينا هايبر تنشن هايبر تنشن هو في الكوت في مريض يعني هايبر تنشن يا من اه ما طلعش ريسكو ودي يا من جاله باص اه الفوليك اسيد بيوم تسجيلين كل ده مكتوب في النظام اوكي لوكيميا في حد اللي كانت بتعنيني يا فندم بلاش يا كام عنيني ازاي ازاي ملاريا يلا يا كابتن ورا يا كابتن يا اخ انت على ورا قهوه انت وهو الملاريا ازاي كام عنيني اولا بتعمل ايه مرة ثانيا الاسم ملاريا بالظبط عايز جيب تعملوا مرض صح ولا لا؟ اللي عندي ملاعب دلوقتي تعملوا ايه مرض؟ الجيش الكبير دي ثانيا العيان اللي عنده ملاريا بياخد دواء اسمه كينين الكينين ده بيعمل خوف من يوني من الثاني بيخلي يوني يوصل يبقى عندي فضل زي الار الكلام ده مكتوب في الملاريا دي تجمعات مع عاوز يا واضح؟ طيب هيموستاسيس انواع جديدة by recent loss of progress on his muscle. That's the number three. After 1 week, from upper airway infection, his parents were worried. That he developed injury in the morning. That he developed injury in the morning. They were red, hot, pain, and knee joints with examination. Enoch, and what's your investigation explanation of the clinical findings? Good explanation. Red, about to sleep. Fair point, your options due to the vasculitis. Lee Asmi Matui. Yellow glomerulus, nephritis. Lee Kero, pain for knee joints. What are the investigations that have been in the case of Enoch? Male patients from a total of identify fever and internal attacks from patients for the joint. هنا دلوقتي انا المفروض. He gave the history of those of 8 kilograms in the last 2 months. فقط 8 كيلو في شهرين. كان كيف موقف او بيوي ويت هذا شيء؟ Examination reveals huge spleen with generalized lymphadenomas in anemia. What are the implications of anemia? What is the mechanism of anemia in such a case? Mechanism of anemia that we have had in this case. Male patient with a long standing history of liver cirrhosis. Is it liver? Acute liver cirrhosis, 18 years. هنا كوريك مايرول 50 للسيتيك أكثر من 70 عايزين مين؟ مين هو؟ شباب اللي هيتكلم حطناه بره اللي مش قادر يحترم نفسه حطناه بره دلوقتي حالا لكن هكلمكم مره وهكلمكم ثانيه وبرضه متخرج هنمشي في الـ Coagulation. هقول أعمل Feeling وهذه. لو طلع Abnormally ما مشكلته ليه؟ حد الكلام على قد اللي بتاعه قليل. لو طلع عضو النومة دي بقى كويس ليه؟ على بروتين؟ طيب بعدين هعمل ايه؟ تغيير جزء كتير. هو عايز يسألك عن كل فيه ده. من الانفاكت التجارية. هو عايز ياخد كيف ويبني ده. ده كويس؟ مفهوم ولا لا؟ Female patient, 42 years old, presented by health effects of bruising, along with bleeding gum. There was no abnormalities in clinical examination. Investigations revealed mild splenomegaly and mild bronchospasmia. انا عم جاب ليك قليله انت دي اللي احنا اتكلمنا عنه في تفاصيل الكليه هو الاي تي نعم ايه العلامات اللي بتطلع لنا اول هل كتير كتير في حاجه ثانيه في الكليه اللي بتعملوها حاجه انا خليك تفكر معايا انا ده المشكله الناس اللي مسافره ساعات مش فاهمه مكان الناس بتكلمهم لا لم يتكلموك يقول له ناس خاص هنكتبهم الاثنين احنا اتفقنا على كده من اول وانا انا ضد الدكتور يقول لي ما فيش اي علامه بتدل على انها كل اللي عندها مال انه ما يجيش وبدا يقول لي وما راحش احط عليه كبير What are the laboratory findings? I think the investigation of ICD. What type of treatment is the treatment of ICD? Male patient presented by a cause effect of DVT and sore throat. That data shows all the keys, 3 million. Platelets, 40,000. White disease, 20,000. هي المفروض 2000 معلش. 2000 بس. لو كان المنظر ده هيبقى ايه؟ بليتس قليلة وعايز يجي له دي بي تي ها دي اي تي يجي له كام دي اي تي كام دي اي تي يجي له كام دي بي تي ينفع كام دي اي تي ايوه واحد اثنين يجي له كام دي بي تي وعنده بيان بعد الدنيا بعيد عنه بليتس ولا قلت لك عيال عنده دي بي تي نقاط نقاط دي بي تي هو انا عندي عنده دي بي تي الاولاني ما ينفعش قاعد يعني لكن ينفع دي بي تي دي حاجه ثانيه هاي بقى برضه ما بعرفش بس يعني عندي كومنت في دي بي تي مش عارف بس طب انا بقول بس ودي فيه وبدون اسئله الجمهور ده عملت بال انا عايز حاجه ما بس بايظينه وبتاع هاي بقى ولا ده ما ينفعش ده مين اتفضلي ايه تاني هو عنده بص بص كده ايه طب انفكشن يعني بس ما تبين هو عنده انفكشن على الوايت بوت فايق انفكشن يجيب له ايه؟ دي بي تي انا بقرب لي سبت كوكر انفكشن اقوم الاقي اسمي مغرمة محجرة ليه؟ يا عم الطب بالراحة الطب بالراحة ليه كل ما فيه انفكشن ثالث عن مبين وابحث كلكم بتتخسر وكلكم بتتخسر في قوه دي التفكيرات اللي معنى كده ربنا ودي كده كل انسان من كل حته والله ولا بتش. وايه بقى الاراء الجماعيه؟ في مجموعات يبقى الكموت الزيماتومة والسلام الهبط والسلام الهبط. الهوي بتاعه عادة بيبقى ايه؟ في الجوع او في المرض. ويجيلي بعد صوته يحين الفرقة اقول له والله الديلين ده بيبقى في كيكي. وقلت له الهوش في كل ديلين جامد ويتساكت. قلت له الهوش. والديلين بيبقى صوتي. ولو عرفت ان تتكيش. لو هي فرقة هيبقى اطلوه الديلين طيب وهد. لو هي هيموفيليا هيبقى الديلين طيب وهد مولا. والهيموفيليا هيبقى فيها كلوبي طيب اطلوه. لكن الفرقة هيبقى كلوبي طيب. هتكتب الجنرال روز بس بعد ما تكتب الكود الموجيه والكود المختلف. واضح؟ هتكتب الجنرال روز اثنين كابيتشو مفهوم؟ الجنرال روز. Anyway, the causes of thrombocytopenia, thrombocytopenia with thrombocytosis. مثلا كده. انا جايبهم الثلاثة على بعض، أي نعم مش هجيلك السؤال في الثلاثة على بعض. كل واحد منهم يمكن يسأل واحد. Mention the differences between the box and the box. The box and the purpose. The box and the purpose. The box and the purpose. You see, all of them can be checked in order. Let them get investigation. I thought I'd been able to take the count and take discuss what we did at the school that they can teach us people of PIC. That's one of them, L, PIC. Causes of hypoglossmobinin, masobinin, vitamin K deficiency. Causes of thrombophilia, hyper, hygienable, same. ITP, eosinophilia, leukocytosis, lymphocytosis, or circulation of fat group. Chronic myeloid leukemia, Hodgkin lymphoma. انا جبت الاسئله دي بغرض ايه؟ عايز تعرف ان Hodgkin lymphoma يجي لك سؤال. واضح؟ causes of generalized lymphadenopathy approach to diagnose the patient presenting by stereo magnetic. So they go today. These are the وحكاية اللي تكون في الدومستين وميدل حلو كلام؟ وتروح واحد شيء تقول لي والله لو عايز عدد الدومستين وميدل ايه والعيد بتاعه صغير هفكر فيه اليوكيميا اديته كيلو لو كان اليوكيميا هفكر في الموضة وهي مرتاحش لو ميدل ايه هفكر في الموضة سكت لو مين وعدد الدومستين وميدل هفكر فيه الموضة وهي مرتاحش لكن في مين اي تي بي صح ولا لا؟ يعني معايا اثنين وين؟ مش كده؟ طيب لو الغزه تفرق والله لو ماما حصلها بايه؟ بالهيدي البوطه هاي مرتاحش لو عايز تقل لو فلاح فكر في البوطه هاي مرتاحش اوكي بيه مش عارف تفرق؟ عارف يعني ليفر شوز يعني بوطه هاي مرتاحش ميت لسه في الهند بيرسونال وبعد كده لازم تاخد له بريزنت هيستوري الكومبلين بتاعته ايه؟ وباص تيست وتعمل له كلينيكال اكزامينيشن جنرال ولوكال تجاوب السؤال ده وتروح فين؟ لان دي عشان كل واحد يبقى هتجاوب ده ازاي تاخد ثلاث ساعات في البيان؟ طب الحل دي الطريقه الامثل الامثل مين؟ تعرف تحتاج من 15 من 15 انتوا دول هتاخدوا بالك يبقى 13 من 200 وما ينفعش هياخد فيها الحل بصوا بس القاعده ما بتتفهمش الدايجنوز دايما كتب التكست بوك كده دايما ما بتتفهمش الدايجنوز لو خدت الكود وماسك اكبر عدد منهم بتتكلم عنه يعني قلت لي لا انتوا بتعملوا ايه عاده؟ لو خدت الكود وتسيبوا بدري ونقي واحد وتكتبوا بالتفصيل وده غلط مين قال ان ده ليه كنت ده موت كومن؟ ولو موت كومن تيجي مين قال ان هو موت كومن في العالم؟ ومين قال لك ان المصاحب مقتنع ان ده موت كومن؟ دايما تعمل ايه؟ تقول تكفي اكبر عدد ايتم ممكن ليه كان بيسوق الانتجريشن بالعكس خدوا مستين وين حد خدوا مستين وين ما تجيش تنكي لي مثلا فوطا وهايبرتيشن وكتبوا لي بالتفصيل لا عايز تدي الفوطا وهايبرتيشن فوق الخط وتكتب شويه عن الاجمالي وشويه عن الملابس دي كابيتشر انتجريشن وشويه مثلا عن الانتجريشن فاهمني ولا لا؟ اكبر عدد ايتم ممكن انا مش هفرح بيك لما تكتب لي جزء اثنين رجل وتكتب لي ملايين ثلاث صفحات. لكن هفرح بيك لو كان تكتب لي ملايين في ربع صفحه هيبقى تاني في ربع صفحه الفيشن تكون كلوز في ربع صفحه اكبر عدد ايه؟ ايتم ممكن في وقت سؤال اللي يفتح فيه وقت سؤال كل ما تكتب عدد ايتم اكتر كل ما يبقى حاجه اللي يفتح في كل ايتم على قد ما تقدر the most specific clinical picture and the most specific مفهوم ولا لا؟ تحت كل عيب يعني احسب لك ملاريا واكتب تحتيها clinical picture patient presented by attack of shivering then followed by fever and then increased inflammation investigation 6 months well drop by him sustained and all and the PCR عايز يفتح تليفزيون فوري دول خلاص العادي يبقى عنده فرانشايز ويت سبوت ولو خد عند السنه بيديله قش. حتى ده بص سبيسيفيك انفستيجيشن اي جي ام واي جي دي اجينست الاستعمار الفايبر. كل ايتم على قد ما تقدر تكتب فيه بص سبيسيفيك فيرسا بيكتشر. مفهوم لكن ما تختاريش ايتم بيكتشر. معايا ولا لا؟ ديسكاس كود كلينيكال بيكتشر انفستيجيشن هايبر سيريز بون ماو ترانسبلانتيشن والكومبليكيشن بلس انا كاتب الاسئله دي عشان افكر الحاجات دي تتكرر في السؤال ان كيو هتلاقي تحت الوقت ان كيو ده وقت ان كيو ده الاسئله والاجابات واضح الاسئله دي اكتوري هي نفس الموجوده في كتاب ديفيد Erythropoietin is produced by the eye to cells in the liver. دورة فوق فوق تطلع منين؟ 20% مش بالعيطة حضرتك هي بتعيط بس دي ده فور انتو بلاس ودي ده ديفلوبمنت اوف كومو بلاس دو دو انت يا واحد دو ايه؟ طب جبت السنت الكلام ده اصلا الحته اللي انا ناقلها وكاتبها في خط بقى في ورقه نص ورقه فيها المعلومات الزياده اللي مش موجوده في الكتاب وجت لها هنا عشان لما تقراها تخش على الفيديو يحلوا من غير طلبات عاطفيه من غير ما تحرم الورق وهي وانت عايز لا مش عايز مش عايز فيها وحدات وحدات الزيادات ورق هي الزيادات دي مكتوبه اوريدي في الاجابات بس على كلام الشباب نفسية ده معناها في واقع دي ما تدخلش على عجيب رئيس الوحدة رئيس المنتدى دي دي المستشفى دي دي اللي ايه بجوع جرا بكتيري دي معرفش هذا زي زي بس هو مدير وحدة يعني ما حدش تقبل أن يبقى في هذه المنطقة إلا هو بس بيقال إن هو يعني عدى عدى إيه الجمل اللي بيطرى الضغط يدخل فيه ليكو تايتلوك صح هم اوفر هات بص ليه ها ما تفهمني ما تقولش عليك بس انت قلت ورطه بما ظن كل كوماسيا انكم فيتوس Typically prolonged in.

لو رجل بيزنس لمصر عايز عنده هيموليتك انيميا هيموليتك انيميا هيموجلوبين يبقى عالي في الدم ولا هيموليتك انيميا يبقى عنده ايه؟ لو حليت الانتيكيو الدول يبقى انت ضامن اسئله الانتيكيو. المره الجايه ان شاء الله حليت الاندوكراين. بس نستنى اقعد يلا. المره اللي بعديها اقعد يلا. المره اللي بعديها عايز استخدمكم يديني كارديولوجي. عايز استخدمكم في السرطان. مش عايز كلام كتير. هبتدي كارديولوجي انت بتستخدم يعني عباره بس هبتدي كارديولوجي لان كارديولوجي ونيورولوجي مش عايزهم في رمضان. لا ممكن تخلي بعض الناس اللي هو نعم تخلي بعض الناس اللي هو طيب الاندوكراين ما جاي ناخد الاندوكراين وبعدين وبعدين هاخد يعني حطيلي اول 8 اكسويت تخلي ايه؟ لا 8 حطيلي ارجع وانت خلي الراوند انت ماشي معايا في وسط الشاشه. والله احسن حولي برضه لو ابتديت ابيض. يعني انت خلي الراوند هي هي. انت خلي الراوند يبقى الاسبوع الجاي حاجه ابتديت كويس. وده كل على القضيه على لا EGDoctor.com and DuffEdna.net